السنة الأفضل والأكمل في دعاء القنوت وغيره من الأدعية تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيستفتح الدعاء بالتمجيد على وجه، أو يستفتحه بالسؤال على وجه. استفتحه بالدعاء بالتمجيد كما في قولها: اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار الملحق، فهذا من التمجيد. أو يستفتحه بحديث الحسن رضي الله عنه وأرضاه في تعليمه عليه الصلاة والسلام لدعاء القنوت، وأن يقول: اللهم اهدني فيمن هديت. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح قنوته ودعاءه بقوله: اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، وكذلك قولي: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك الحديث. قالوا إنه استفتح، فيكون تعليمه للحسن الدعاء يعني الدعاء بعد التمجيد والثناء. فإن استفتح بالتمجيد فهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتمجيد الله أولا ثم الدعاء، ورغب الداعي أن يستفتح بتمجيد الله عز وجل. وأما لو اقتصر على الدعاء المحض وهو حديث الذي اشتمل على التمجيد بعد استفتاح بالدعاء وقول: اللهم اهدني فيمن هديت، فالأفضل له والأكمل أن يحرص على الوارد. وينبه الأئمة على أمور يدخلونها في بعض الأحيان في أدعيتهم، مثلا: إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تزاد في الدعاء المأثور. ينبهون على مثل هذا، ينبغي إذا ذكر الدعاء المأثور يتأسى بلفظه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة ودون نقص منه ما أمكن، حتى يصيب السنة ويكون أجره أعظم. ثم إن العامة تتعلم من الإمام، فالإمام في 30 ليلة وهو يدعو بدعاء نبوي صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد فيه ولا ينقص، يجعل الناس يحفظون هذا المأثور. أما إذا أدخل فيه الكلمات والعبارات والجمل وغير وبدل وزاد ونقص، فإن الناس تزيد كما زاد وتنقص. كم من أناس تعلموا دعاء القنوت من قنوت الأئمة في رمضان. فينبغي للإمام أن يستشعر المسؤولية، ونحن نركز في دعاء القنوت على الأئمة، لأنهم إن شاء الله على خير كثير وفضل عظيم، هذا لا ينقص من قدرهم إن شاء الله. إنما المراد أن يحرصوا قدر المستطاع على ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم: الأفضل لكم والأكمل أن تعلموا الناس ما ورد، لا تزيدون ولا تنقصون. وأما بالنسبة للدعاء بعد ما ورد فهذا نص جماهير العلماء على مشروعيته وجوازه. وينبغي على الأئمة أن يتنبهوا إلى مسألة الإطالة في الدعاء، مسألة الترنيم في ألفاظ الدعاء والتغني بها والتسجع بها والتكلف فيها، مسألة التكلف في بعض الأمور التي لا داعي لها، هذه كلها أمور ينبغي تجنبها. وينبغي على الإمام أن يعلم أن الله سائل، وأن الله محاسب عن إمامته، وأنه لا نجاة له إلا باتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. يتخير جوامع الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما تركت خيرا إلا جمعت ولا شرا إلا دفعت. وكذلك قول: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. الناس تتعلم جوامع الدعاء، والعوام من ورائه يتعلمون ويفهمون هذه الأدعية ويحبونها، وهي أدعية واردة. لماذا يذهب الإنسان يمنى ويسرى إلى أدعية مسجوعة متكلفة؟ كم من أجور وحسنات يصيبها العبد، وكم من رحمة تصيب باتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول ما قال، حينما يدعو ما دعا به: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ثم ينبغي أن ينبه على مسألة الإطالة في القنوت، يعني بعض الأحيان في الوتر يجلس الإمام قرابة ربع ساعة وهو يدعو، لا ينبغي هذا. ينبغي نعلم أن وراءه ناس ضعفاء ينبغي الترفق بهم واختيار جوامع الدعاء، ويبتعد أيضا عن تكرار الأدعية والتكلف فيها. وعليه أيضا إذا أراد أن يدعو أن يستجمع الأمور التي تعين على قبول الدعاء، وأعظمها وأجلها وأساسها الذي عليه مدار القبول: الإخلاص لله جل جلاله. كذلك أيضا مما ينبغي التنبيه عليه على المأمومين أنه أن المأموم لا يجوز له أن يتكلم إلا بالوارد، ولا يشرع له فقط إلا التأمين، هذا هو الوارد وهذا هو المحفوظ. فإذا دعا الإمام وقال: اللهم اهدنا فيمن هديت، قال جمع من العلماء: السنة لا يرفع يده إلا عند ابتداء الدعاء. فإذا ابتدأ الإمام بالتمجيد: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، قالوا: لا مسألة، فيبقى المأموم على أمره بالقيام والانتصاب قائما. فإذا جاءت المسألة: اللهم اهدنا فيمن هديك، رفع كفه وقال آمين، لا يزيد عليها. فإذا قال الإمام: لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ليس هناك وارد أن يقول سبحانك، وليس هناك وارد أن يقول حقا وصدقا ونحو ذلك من الكلمات التي ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة في هذا الموضع، بل ينبغي عليه أن يسكت. فإذا أثنى الإمام فقد أثنى مع الناس، ومن سكت وأقر الإمام فإنه راض بما يقول. فإذا دعا الإمام وسأل يقول آمين، والزائد على ذلك يسكت عنه. ثم إذا صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي، يصلي في نفسه، لأن الصلاة مأمور فيها بالسكوت، وهذه أمور ينبغي تنبيه الناس عليها. كون المأمومين يحدثون الألفاظ حقا وصدقا سبحانك ونحو ذلك من الألفاظ، كل ذلك لم يرد ولم يحفظ. لو كان في غير الصلاة لا بأس بتمجيده سبحانه وتعالى وتقديسه وتعظيمه، ولكن الأدعية الواردة المحفوظة لا ينبغي فيها الزيادة والنقص ما أمكن، والله تعالى أعلم.